الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدما استوفى الإمام ابن القيم ذكر حجج المانعين من إجارة بيوت مكة ومن الاستبداد بأخذ الأجرة على سكناها، بقي ذكر حجج الطرف الآخر وهو القائل بإباحة ذلك. قال ابن القيم: قال المجوزون للبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك، على جواز كل من البيع والإجارة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. فأما كتاب الله وسنة رسوله فالحجة بهما بينة وكافية، وعمل أصحابه صلى الله عليه وسلم يعني ما تلقوه وكان تطبيقا، وأما عمل الخلفاء الراشدين فهو مسوى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تفصيل ذلك: فأما أدلة الكتاب، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والكلام على الفيء في سورة الحشر، وأن المستحقين لها للفيء من ذكر الله تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فأنت ترى سياق التنزيل قد نسب إليهم الديار، فهذا يعني تملكهم لها وإمكان التصرف فيها. وقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، ووجه الدلالة نسبة الديار لهم، فإذا نسبت إليهم فإن ذلك يعني كونهم لها مالكين يتصرفون يبيعون ويؤجرون. وقال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، يعني من دياركم التي كانت في مكة وكنتم تملكونها. يقول ابن القيم: فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له: أين تنزل غدا بدارك بمكة، في فتح مكة؟ سألوه في أي مواقع البيوت التي كانت له عليه الصلاة والسلام، فقال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو من دار، يعني أن عقيلا استولى عليها وانتقلت إلى ملكه، فلم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم عليها ملك. ولم يقل: إنه لا دار لي، بل أقرهم على الإضافة، وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده. وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر من أن تذكر، يعني لو كان من كلام الناس لم يكن له قيمة، لكن أن يكون ذلك من كلام صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كان لذلك معنى الإثبات. كدار أم هانئ ودار خديجة ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها. وكانوا في إضافة الدور في الأحاديث، يعني ستجد في نصوص الأحاديث ما لا يحصى من إضافة البيوت للمالكين لها. فالدليل الثالث كانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من منزل؟ وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب، فإنه كان كافرا ولم يرثه علي رضي الله عنه. يعني سيدنا عقيل بن أبي طالب تأخر إسلامه، ففي فوت ذلك استبد بالبيوت التي كان يملكها أبو طالب، ولم يرثه علي رضي الله عنه لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات ورث ورثته داره إلى الآن. وقد باع صفوان بن أمية دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ب4000 درهم، فاتخذها سجنا. إذا جاز البيع والميراث فالإجارة أجوز وأجوز وأجوز. يعني أنت مانع من أن يتخذ على السكن في ما في مكة مال، فإذا كان البيع والميراث جائزين كانت الإجارة جائزة كذلك. يقول ابن القيم: فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججهم في القوة والظهور لا تدفع. يعني هؤلاء معهم حجج قوية، وأولئك معهم حجج قوية، فكان المطلوب الانتفاع بذلك، وأن نصل إلى سبيل جمع بين هذه الأدلة القوية، لا أن نتوهم التدافع والتعارض بينها. يقول ابن القيم: حجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا، بل يصدق بعضها بعضا. يعني ما قاله الفريق الأول حقه أن يأتلف مع ما قاله الفريق الثاني، فلا بد أن نصل إلى حل وسط. وحججهم في القوة والظهور لا تدفع، وحجج الله وبيناته لا يبطل بعضها بعضا، بل يصدق بعضها بعضا، ويجب العمل بموجبها كلها، والواجب اتباع الحق أين كان. ابن القيم يريد أن يصير إلى قول وسط يجمع بين أدلة الفريقين، فيجوز ملكها وتوارثها، ويمنع ويبيح سكناها، فمن استغنى عنها سب لها، لم يأخذ عليها أجرا. فبذلك تأتلف أدلة الفريقين، ونصل إلى أن دور مكة لا يؤخذ على إجارتها شيء من كانت ملكا لأصحابه. يقول ابن القيم: فالصواب القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة. يعني اللي بينقل الملك ليس في الأرض، الأرض دي موقوفة، لكن في البناء الذي بناه. فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت. وأنت ترى أنه اقتنص ذلك من حجج الفريق الثاني، في أن إضافة الدور إليهم دار فلان، يعني البناء الذي بناه فلان، لكن الأرض على ملك الله تعالى. فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت. يعني هو أولى بأن يبنيها من غيره، لكن أن يبيعها فلا سبيل إلى ذلك. وهو أحق بها، يسكنها ويسكن فيها من شاء،

كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خراجها وهو لا يبطل بالبيع، وقد اتفقت الأمة على أنها تورث الأرض التي لم تقسم، بلادنا والشام والعراق، هذه الأراضي اللي لم تقسم وبقيت موقوفة تنتقل بالبيع والميراث، وتظل موقوفة الخراج على مصالح الجهاد. وقد اتفقت الأمة على أنها تورث، فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا فذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثها، وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقا في النكاح، أن واحد يعطي مهرا قطعة من الأرض الخراجية التي هي بلادنا وبلاد الآخرين، فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق والميراث والهبة جاز البيع فيها قياسا وعملا وفقها، والله أعلم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هل يضرب الخراج على مزارعها؟ قال فصل: فإذا كانت مكة قد فتحت عنوة فهل يضرب الخراج على مزارعها كسائر أرض العنوة؟ وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أو لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العنوة، أحدهم المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره أنه لا خراج على مزارعها، وإن فتحت عنوة فإنها أجل وأعظم من أن يضرب عليها الخراج، لا سيما والخراج هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرم الرب أجل قدرا وأكبر من أن تضرب عليه جزية. ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه من كونها حرما آمنا يشترك فيه أهل الإسلام، إذ هو موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض. يعني أن القول الأول أنها لا تضرب على أرضها خراج، لا يضرب على أرضها خراج لمكانتها وعظيم حرمتها. والثاني هو قول بعض أصحاب أحمد أن على مزارع الخراج كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة، وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رضي الله عنه ومذهبه، ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم، فلا التفات إليه، والله أعلم. وقد بنى بعض الأصحاب تحريم بيع رباع مكة على كونها فتحت عنوة، وهذا بناء غير صحيح، فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا، فظهر بطلان هذا البناء، والله أعلم. وفيها تعين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قتله حد لا بد من استيفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه صلى الله عليه وسلم، مع أن نساء الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين، وأهدر دم أم ولدي الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل كعب بن الأشرف اليهودي ابن الأشرف اليهودي، وقال: من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يسبه، وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الإسلامي وقد هم بقتل من سبه صلى الله عليه وسلم: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو برزة واحد شتمه فهم بقتله. فسيدنا أبو بكر بين له الحكم إن قتل الساب ده حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عمر رضي الله عنه براهب فقيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو سمعته لقتلته. إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ومنع دينار جزية في السنة، فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ يعني لو أنه حاربنا انتقض عهده، ولو أنه منع الجزية انتقض عهده. فسب النبي صلى الله عليه وسلم أحر وأشد من هذين الفعلين، فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب؟ وأي نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا صلى الله عليه وسلم أقبح سب على رؤوس الأشهاد؟ بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب، يعني أن محاربته بالسب أعظم بكثير من محاربته باليد. فأولى من انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه. فهذا محض القياس ومقتضى النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى هذه المسألة أكثر من 40 دليلا. فالسيف المسلول، فالسيف مسلول على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلك كما سبق متعددة. الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إباحة دم الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن المرأة لو كانت تقاتل، مع أن المرأة لا تقتل في الحرب، لكن لو قاتلت تقاتل. وإهداره دم أم الولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفعل أمره بقتل كعب بن الأشرف اليهودي، فإنه قد آذى الله ورسوله. فهذا دليل النصوص وإجماع الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة، فالصحابة لا يعلم منهم مخالف في ذلك، فهذا دليل صحيح وثيق. ومن أقوال الصحابة قول الصديق لأبي برزة لما هم بقتل من سبه لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل سيدنا عمر. ومن القياس أن السب أشد من المقاتلة باليد وأشد من منع الجزية، وهما ينقضان العهد ويسقطان الذمة ويبيحون الدم. فإذا كان ذلك أشد كان أولى بالحكم، وكان مجرد التطاول بسب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم موجبا للقتل من غير مراجعة ولا استعتاب ولا دعاء. ذكر ابن القيم ما يحتمل أن يعترض به، فقال فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والأذل أراد بها أعز الدارين صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل ذل خويصرة التميمي اللي هو رأس الخوارج، وقد قال له عدل فإنك لم تعدل، في ذلك سب وانتقاص. ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل قائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي أن كان ابن عمتك، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص. قيل الحق كان له، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه، وليس لمن بعده أن يسقط حقه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حق أن يقتل كل هؤلاء، لكنه عليه الصلاة والسلام بتوجيه الوحي اعتبر مصالح أخرى وأسقط حقه، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على العفو، لكن لو قام حد على أحد لم يملك إسقاطه. كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياتي زالت بعد موتي من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا. وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي ليبلغوا الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. أنت ترى هذا الوحي معقول المعنى، ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده صلى الله عليه وسلم وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه. وكذا قتل ابن خطل ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة مكفل المصلحة الراجحة، فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه، بل لزم أن يوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه بأن يسلوا السيف على من سبه صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.